إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعلم الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم في درس من دروس المصطلح، فتوقفنا على قول الحافظ ابن كثير، وكذلك يوجد فيه معجم الطبراني الكبير، وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير وفي نسخة في نسخة المطبوعة في معجمي ومسندي بالتثنية، معجمي ومسندي، أي معجمي، معجم الطبراني الكبير والأوسط، مع أن الطبراني له ثلاث معاجم، الطبراني له ثلاث معاجم: الكبير والأوسط والصغير. قال: ومسند، وفي المطبوعة النسخة المطبوعة مسندي بالتثنية، مسند أبي يعلى والبزار، ومسند البزار، مسند أبي يعلى هذا كتاب، ومسند البزار كتاب آخر من المسانيد، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والإجزاء. هذه قوله: وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والإجزاء، هذه أسماء لكتب، هذه أسماء المعاجم. من مر معنا المعجم، المعجم هو، ذكرنا أن المعجم هو أن يأتي العالم، أن يأتي المحدث فيخرج أحاديثه لشيوخه يرتبها على حروف المعجم، يرتبها على حروف المعجم. يأتي المحدث إلى شيوخه فيخرج لهم أحاديث بمسندة، أحاديث مسندة شيوخه، أحاديث مسندة مرتبة على حروف إيش؟ المعجم. مثلا أنا أتي إلى مشايخي وأروي لهم أحاديث مسندة ورتب شيوخي على حروف المعجم، والعلماء كان لهم شيوخ كثيرون، يعني شيوخ كثيرون، فلذلك كانوا يخرجون لشيوخهم أحاديث مسندة ويرتبونها على حروف المعجم. هذا بالنسبة للمعجم. والمسند يأتي، المسند يأتي مثلا إلى أحاديث الصحابة ويخرجها مسندة إليهم بطريقه، بسنده إليهم، يأتي مثلا أحاديث أبي بكر، حديث عمر وعلي وهكذا، يخرجها مسندة للصحابة. وفي ذلك إما أنه يرتبها على ترتيب المعجم، وإما أنه يرتبها على الأسبقية والأفضلية، الأسبقية والأفضلية. والفوائد والأجزاء، الفوائد يعني يأتي أحد العلماء إلى كتاب ممن سبقه ويستخرج منه الفوائد، ويستخرج منه الفوائد، أو يأتي إلى أحد شيوخه ويستخرج من شيوخه إلى أحاديث شيوخه ويستخرج منها بعض الفوائد، سواء فوائد إسنادية أو فوائد في المتن أو فوائد فقهية في المتن، فهذا معنى الفوائد. والأجزاء، الأجزاء أن يخرج مثلا حديث من الأحاديث في جزء، مثلا يأتي إلى يأتي إلى مسألة مسح الخفين ويخرج فيها الأحاديث الواردة، أو يأتي مثلا إلى حديث واحد ويخرج من طرق كثيرة ويسميه جزء، يجمع الطرق الحديث كل الأحاديث، طرق هذا الحديث كلها ويجمعها في كراسة ويسميه جزء، هذا معنى الأجزاء. فوائد التي استخرجها من السد، فوائد كثيرة، منها مثلا أن يأتي هذا السند من طريق فيه علو، من طريق آخر فيه علو فينبه، نعم هذا هو من طريق فيه علو، أو يأتي فائدة أخرى أن هذا الحديث مسلسل بصفات معينة، مثلا هذا السند كل الرواة فيه حمصيون، يعني من حمص، هذه فائدة، أو مسلسل برواية الأبناء على الآباء، الأبناء على الآباء كل السند، هذه فائدة، وهكذا، مفهوم؟ طيب، وما يتمكن، قال والأجزاء، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بالصحة كثير منه، ما يتمكن المتبحر، من هو المتبحر؟ المحدث الذي تبحر في هذا العلم، في علم الحديث رواية ودراية، تبحر فيه بحيث أصبح هذا العلم صفة له، أصبح هذا العلم صفة له، فيأتي إلى هذه الكتب، يأتي إلى هذه الكتب، هذه الكتب المصنفة من المساند والمعاجم والفوائد والأجزاء، فيحكم على صحة بعض هذه الأحاديث مما لم يصححه البخاري ولا مسلم، مما لم يصححه البخاري ومسلم، أو مما لم يصححه أحد من العلماء قبله فيستدرك عليهم، وهذا في الواقع مشاهد وموجود. قال بعد النظر في حال رجاله ولا يصحح ويضعف من تلقاء نفسه أو هكذا اتباعا للهوى، وإنما يصحح بعد البحث والدراسة والنظر والاستقراء، استقراء طرق الحديث وسمعت وأقوال العلماء في سندي، في رواة هذا السند، ثم يخرج بالخلاصة والنتيجة حسب ما توصلت إليه دراسته. قال وسلامته من التعليل المفسد، أي وسلامة هذا السند، أو هذا السند الذي يدرسه وحكم عليه بالصحة، سلامته من التعليل، أي من العلة المفسدة القادحة، العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة، فإن يكون السند سالما من الشدود والعلة ويحكم عليه أهل العلم بالصحة. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وسلامته من التعليل المفسد، هنا يقول جمع الحافظ الهيثمي المتوفى سنة 780 زوائد ستة كتب، وهي مسند أحمد، ومسند أبي يعلى، يعني أبي يعلى يقصد به مسند أبي يعلى، ومسند البزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة، معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، هذه الكتب على الكتب الستة، أي على الكتب الستة، كم يصبح عندنا؟ نعم يصبح عندنا كذلك. قال أي ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة في كتبهم، الأئمة الأربعة في كتبهم زائدا على ما في الكتب الستة المعروفة وهي الصحيحة. عندك ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة، منهم الإمام أحمد أبو يعلى والبزار والطبراني، أربعة، لكن عندهم كتبهم أكثر من أربعة لأن الطبراني له ثلاث معاجم، فيصبح لكنهم يسمونه واحد، كتاب واحد، أي ما جمعه الطبراني، ما جمعه الطبراني. فالأربعة مع الستة مع الأصول ستة، الأربعة مع الأصول ستة كم يصبح عندنا؟ عشرة. الأصول الستة ما هي؟ الأصول الستة ما هي؟ البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه، هذه هي الأصول الستة، تسمى الأصول الستة. وبعضهم يقول الأصول الخمسة، الأصول الخمسة بإخراج ابن ماجه، بإخراج ابن ماجه، فمنهم من يقول شروط الأصول الستة ومنهم من يقول شروط الأصول الخمسة. نعم نعم. فجمع الهيتمي، نور الدين الهيتمي، جمع هذه الكتب في كتاب واحد، جمع هذه الكتب كلها في كتاب واحد، تصور عشرة كتب يعني يجمعها، ليس الأمر بالهين. قال فكان كتاب حافل نافعا، سماه، ماذا سماه؟ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. وقد طبع بمصر سنة 1352 هجرية في عشر مجلدات كبار، في عشر مجلدات كبار. وتكلم فيه رحمه الله، تكلم في هذا الكتاب، تكلم فيه رحمه الله على إسناد كل حديث مع نسبته إلى من رواه منهم، يعني بعد الجمع يخرج الحديث يقول رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، أو رواه الستة، أو رواه الخمسة، أو رواه الطبراني والإمام أحمد والترمذي، وهكذا يخرجه ثم يحكم عليه بما يليقه من حال الحديث. احنا عندنا الأصول ستة كام؟ الأصول ستة، ستة، زيد مسند الإمام أحمد كام؟ مسند أبي يعلى، مسند البزار، ومعاجم الطبراني في كتاب واحد كام؟ عشرة. يقصد بها مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار، كم هادو؟ والمعاجم الثلاثة؟ ستة كتب. لكن لما نعد معاجم الطبراني في كتاب واحد كم يوليو؟ كم يصبحوا؟ ها؟ هذا الفرق. سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مفهومة؟ مفهوم يا عبد الباسط عبد الصمد؟ هو ذكر ستة باعتبار أن الطبراني عند له ثلاثة، وذكرنا عشرة باعتبار أن الطبراني مجموع كتابه مؤلف واحد، مفهومة؟ ها؟ هذا هو الاعتبار، لأن لما باعتبار المؤلفين أربعة، باعتبار المؤلفين كم؟ أربعة، وباعتبار الكتب ستة، فمن نظر إلى المؤلفين قال هي أربعة، ومن نظر إلى الكتب قال هي ستة، مفهوم؟ الأصول ستة هي البخاري ومسلم، هل كم ساعة؟ هو زاد على هذه الستة انت ملك جامعة عندك أصول ستة، هذه الأصول جيت انت وجمعت ليها، واش تسمى اللي جمعت ليها؟ زيدت عليها، مفهومة؟ ها؟ مفهومة الآن؟ هو انت عندك مجموعة أصول، هاي الأصول عندك ستة، ثم جئت فجمعت كتب أخرى أضفتها إليها في كتاب واحد، هذه الإضافة زائدة عن الأصول المعتبرة عند أهل العلم تسمى إيش؟ زوائد. يعطيك، فسمى هو مجمع الزوائد، مجمع الزوائد، مفهوم؟ كم؟ في عشر مجلدات، في عشر مجلدات كبار، عشر مجلدات كبار طبع في مصر، وتكلم على كل حديث بما يليق به، والمتتبع له يجد أن الصحيح منها كثير يزيد على النصف، وأن أكثر الصحيح هو ما رواه الإمام أحمد في المسند. هذه مجمع الزوائد الذي جمعه الزائد عن الصحيحين أو الزائد في هذا الكتاب. هناك أحاديث كثيرة صحيحة حكم عليها نور الدين الهيثمي بالصحة، فيما حكم عليه يقول أن الصحيح منها كثير، يعني حكم على أحاديث كثيرة صحيحة، وهو الأمر كذلك، هي صحيحة، مع أن البخاري ومسلم لم يخرجها، البخاري ومسلم لم يخرجها، مفهوم؟ ها؟ طيب، و قال وأكثر هذا الصحيح الذي حكم عليه هو من مسند الإمام أحمد. طيب، يقول ويجوز له الإقدام على ذلك. ما معنى يجوز له؟ لمن يجوز الإقدام على ذلك؟ أي احنا قلنا المتبحر، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن في مصطلح الحديث في علم الحديث رواية ودراية، ما المتبحر في هذا يجوز له الإقدام على التصحيح والتضعيف، يجوز له الإقدام على التصحيح والتضعيف، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، حتى لو أن هذا الحديث الذي وجده في هذه الكتب مثلا حديث في ابن ماجة في سنن ابن ماجة لم ينص على صحته أحد من أهل العلم، فجاء الشيخ الألباني وصححه اليوم، ولو لم يصحح أحد قبله هذا الحديث فتصحيحه معتبر لأنه متبحر في هذا الشأن، هذا معناه، مفهوم؟ طيب، قال موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي، يحيى محيي الدين النووي، أبي زكريا محيي الدين النووي، محيي يحيى، يحيى بن زكريا محيي الدين النووي، يحيى بن زكريا هنا أبي زكريا، يحيى أبو زكريا اسمه أبو زكريا، يحيى بن محيي الدين النووي، بن محيي الدين النووي ماذا يقول النووي؟ النووي يقول أنه يجوز للمتبحر في هذا العلم يجوز له التصحيح والتضعيف، وأن الاجتهاد في هذا الباب لم يغلق، الاجتهاد في هذا الباب لم يغلق في التصحيح والتضعيف. أما ابن الصلاح وخلافا لابن الصلاح، قال وخلافا للشيخ أبي عمرو، أبي عمرو يقصد به ابن الصلاح، ابن الصلاح ماذا قال ابن الصلاح؟ قال الشيخ أحمد شاكر تعليقا على هذا، ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار، في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. متى كان هذا الكلام؟ في عهد ابن الصلاح، في عهد ابن الصلاح متى؟ في القرن السابع قال هذا الكلام. نعم، فقال يتعذر أن نحكم على حديث صحيح، لأنه قضية التصحيح والتضعيف قد انتهت. طيب، قال ومنع بناء على هذه القاعدة، ومنع بناء على هذا الحكم هذه القاعدة من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين. يقول لا نجزم بحديث أنه صحيح خارج الصحيحين مع منعه التصحيح والتضعيف، الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، منع الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. وقال لا نجزم بحديث صحيح خارج الصحيحين، لا نجزم به ولا منصوص على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه من الأحاديث، قال لم نجد فيه لغيره علة، ولا عنده علة توجب ضعفه، حكمنا عليه بأنه قال نحكم عليه بأنه حسن صالح يصلح للاحتجاج. وقد رد هذا العراقي رد هذا الكلام، كلام ابن صلاح، وقد رد العراقي وغيره من العلماء هذا الشأن قول ابن الصلاح هذا، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله والنظر والتتبع والاستقراء لطرقه. يقول أحمد شاكر وهو الصواب، أي أن أحمد شاكر يصحح هذا القول الذي يرد على ابن الصلاح، يعني قبل أن أواصل، أنا يعني تركت تعليق للشيخ الألباني رحمه الله على قوله على كتاب مجمع الزوائد، قال تعليقا رحمه الله هنا على كلام أحمد شاكر، قال ثم ضم إليه، أي أن الهيتمي جمع مجمع الزوائد، فجاء الشيخ محمد بن محمد بن سليمان المغربي فجاء الشيخ محمد بن محمد محمد جاء الشيخ محمد بن محمد بن سليمان المغربي جامع الأصول لابن الأثير الذي جمع أحاديث الصحيحين والسنن الثلاثة وموطأ مالك. ابن الأثير جمع الصحيحين، ليس هو جامع هذا، ابن الأثير عنده كتاب جامع الأصول، وكثير من يعز إليه لمن في دروس الموطأ، عنده كتاب اسمه جامع الأصول، جمع فيه أحاديث الصحيحين والسنن الثلاثة، يقصد بها سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ الإمام مالك كم عندنا؟ كم جمع فيها؟ 10. صحيحين والسنة ثلاثة خمسة، وموطأ الإمام مالك ستة. هذه هي، هذا ما جمعه من؟ ابن الأثير في كتابه جامع الأصول. فجاء الشيخ سليمان، الشيخ محمد بن محمد، محمد بن محمد المغربي، ثم ضم إلى ذلك كله، ضم إلى ذلك أحاديث سنن الدارمي وابن ماجه، فجمع بذلك 14 كتابا وسماه جمع الفوائد، من جمع الأصول ومجمع الزوائد. هو جاء أخذ كتاب نور الدين الهيثم مجمع الزوائد الذي جمع فيه الكتب العشرة، فجاء المغربي وزاد فيه، ماذا زاد فيه؟ ها؟ زاد فيه الدارمي وموطأ لإمام مالك، شحال يوليو؟ وزيدوا لهم باعتبار مؤلفات الطبراني يوليو 14، ما ضر للمؤلفات لا للمؤلفين. فجمع 14 مؤلفا، يعني 14 كتاب، فهو موسوعة ضخمة، سماه مغربي. دخل نعم ابن الأثير جامع الأصول، جامع الأصول هذا جامع فيه الصحيحين مجموعة في مجمع الزوائد، زي هذا مجموع، هذا مجموع، يعني جاب ونظر فيه هل ترك الهيثمي شيء أو لم يترك، مفهوم؟ فزاد عليه، زاد عليه موطأ مالك وسنن الدارمي، أصبح عندنا باعتبار المؤلفات 14 مؤلفا. وهو فقيه مالكي محدث عالم، عالم بالفلك، هذا تعليق للشيخ ناصر عليه. ها؟ طيب يقول خي نواصل، يقول أحمد شاكر، وهو الصواب، أي في ماذا الصواب؟ في أنه أن الاجتهاد في التصحيح والتضعيف لم ينقطع. والذي أراه، يقول أحمد شاكر، أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، أنه يمنع الاجتهاد بعد الأئمة الحفاظ، فكما حضروا الاجتهاد في الفقه، أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات. فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل، القول بمنع الاجتهاد سواء في الفقه أو في الحديث هذا قول باطل، لا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد له شبه دليل، لا تجد لهذا القول شبه دليل. وقد ألف السيوطي كتابا في الرد على من أنكر الاجتهاد، يعني رد عليه، رد عليهم وبين أن الاجتهاد ماض ولا ينقطع. وهذا أحمد شاكر أيضا يرد ذلك ويقول أن الاجتهاد ماض لا ينقطع. ثم يمكن أن يوجه بعض أهل العلم، قالوا في توجيه كلام ابن الصلاح، قالوا وكلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير لا مطلق المنع، يعني أنه التعسير، يعني أن الأمر عسير وليس بسهل، لأنه احنا ذكرنا أنه ينبغي للمتبحر الجهابذة الفطاحلة من أهل العلم ممن لهم أن يحكموا، والحكم على الصحة والضعف ليس أمر هين. لذلك هو يقصد بذلك التعسير والتصعيد حتى لا يدخل إليه كل من هب ودب، فيدخل فيه أنفه ويحكم عليه ويحكم يصح ويضعف وهو ليس أهلا لذلك. وهذا نعم، وهذا واقع، والأدلة على ذلك من الشواهد كثيرة في الواقع. فإن الكثير من طلبة العلم ممن لم يصلوا إلى مرتبة كبيرة في العلم، في علم الحديث، ولم يمارسوا هذا العلم ولم يخوضوا فيه كثيرا، يقعون في أوهام كثيرة، في أوهام كثيرة بسبب قصر باعهم ونظرهم وتجربتهم في هذا العلم. لذلك يقصد من كلام ابن الصلاح هو التعسير، لا مطلق المنع. وهذا ربما أوثق وأرفق الأقوال. نعم، السلام ورحمة الله. نعم، لا طيب وهذا نعم، هذا هو الذي ينبغي أن يحمل كلامه عليه، إنه يقصد التعسير وتصعيب حتى لا يدخل في هذا من هب ودب، لأنه قال وقال أنه لا ينبغي الجزم. نعم، ومن بعد قريب هذا البحث بعدها، هذا قريب جدا، هذا المغربي قريب، يعني بعد نور الدين الهيثم، بعدهم، لا لم يعصر، بعدهم والسيوطي بعدهم، فقد جمع السيوطي كتابه الجامع الكبير بعد هؤلاء، الجامع الكبير، وهذا أضخم كتاب في الحديث هو كتاب السيوطي، الجامع الكبير أو حدائق الأزهار في جمع الأخبار، هذا أضخم موسوعات في الحديث، لكن هذا وثم اختصره السيوطي واختصره وكتب منه الجامع الكبير والجامع الصغير، لأن السيوطي جمع كل الكتب في ذلك الكتاب، كل الكتب المصنفة في الحديث أجمعها السيوطي. طيب يقول وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتاب سماه المختارة، بمعنى الأحاديث المختارة، مكتوب عندك ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، واشتهرت به هذا الاسم المختارة للضياء المقدسي، وقصده بقوله المختارة أي الأحاديث المختارة، يعني إذا وجدت هذا الكتاب المختارة يقصد به الأحاديث المختارة. ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. يقول كان بعض الحفاظ من مشايخنا، الحافظ ابن كثير يقول كان بعض الحفاظ من مشايخنا، قوله من مشايخنا يقصد به شيخ الإسلام بن تيمية، يقصد به شيخ الإسلام بن تيمية. وتفضيل كلام شيخ الإسلام بن تيمية في تفضيله للضياء، فضل الضياء على المستدرك، كلامه شيخ الإسلام بن تيمية في المجموع، مجموع الفتاوى الجزء الثاني، في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 26 و400. في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرون صفحة 26 و400 يقدم الضياء على مستدرك الحاكم. وبعض العلماء، بل إن بعض العلماء يقول إن أحكامه على الأحاديث أصح من أحكام الحاكم، إنها أفضل وأصح من الحاكم، من مستدرك الحاكم النيسابوري. لا، المختارة من الاسم الصحيح، المختارة من الأحاديث، نعم مطلق، المختارة من الأحاديث. كان بعض مشايخنا وهو شيخ الإسلام بن تيمية يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. يقول وقد يقول الحافظ ابن كثير: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه، تكلم أبو عمرو بن الصلاح، ابن الصلاح تكلم على الحاكم في مستدركه، كيف قال؟ ماذا قال فيه؟ وهو واسع الخطو في شرط الصحيح. ايش عندكم في شرحي؟ ها، في شرط الصحيح، في شرط الصحيح. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معناه انه متساهل، واسع بمعنى متساهل، واسع الشرط، اي شرطه واسع متساهل فيه، متساهل بالقضاء به، اي يحكم على الحديث متساهل في شرطه. فالأولى يقول أن يتوسط في أمره، الأولى أن يتوسط في أمره، فلا يقبل تصحيحه وحكمه عن الحديث، بل ينظر فيه. فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره، لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة، أي علة قادحة توجب ضعفه، ففي هذه الحالة لا، ينبغي رده. قلت، أي الحافظ ابن كثير يقول: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث. في هذا الكتاب، أي كتاب؟ المستدرك. في هذا الكتاب، يقصد به في هذا الكتاب كتاب المستدرك، أنواع من الحديث كثيرة. ما هي الأنواع فيه الذي فيه؟ يعني فيه الصحيح، فيه الحسن، وفيه الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، والضعيف، والضعيف جدا، والموضوع، الضعيف الذي يمكن أن ينجدر، والضعيف الذي يمكن لا ينجدر. كل هذه الأنواع موجودة في مستدرك الحاكم، هكذا يقول الحافظ ابن كثير. قال: فيه أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك. الصحيح المستدرك، مش معنى الصحيح المستدرك، مش ما معنى هذه الكلمة المستدرك، أي المستدرك على الصحيحين، لأن هو قصد في تأليفه هذا للاستدراك على الصحيحين، قصد للأحاديث استدراك على الصحيحين، ففيه من الأحاديث الصحيحة المستدركة على الصحيحين، قال وهو قليل، إلا أن هذه الأحاديث المستدركة على الصحيحين قليلة. وفيه صحيح، أحاديث صحيحة، يعني فيه صحيح، أي حديث صحيح أو أحاديث صحيحة، قد خرجها البخاري وخرجها مسلم، خرجها البخاري ومسلم، إما خرجها، يعني أخرجها البخاري ومسلم كلاهما، أو أخرجها أحدهما، أو أخرجها أحدهما، لم يعلم به الحاكم، لم يعلم به الحاكم. كلمة لم يعلم به الحاكم يا حبذا، لو نستبدلها بقولنا، أو نستبدلها بقولنا يعني فات الحاكم، يقال فات الحاكم أفضل من قوله لم يعلم الحاكم، لم يعلم به الحاكم. أو مسلم أو أحدهما، يعني مما فات الحاكم. وفيه الحسن، ذكرنا الصحيح، والصحيح ذكر لنا منه أنواع، منه ما هو مستدرك، منه ما أخرجه البخاري ومسلم، ومنهم لا. مما فات الحاكم. وفيه الصحيح أي في المستدرك، في كتاب المستدرك نتاع الحاكم، فيه أحاديث صحيحة إما خرجها البخاري ومسلم، يعني نجد أحاديث خرجه البخاري ومسلم، كلاهما خرجه. ها؟ لا مش ما يوليش مستدرك، يعني أن البخاري خرج هذا الحديث ما أصبحش مستدرك عليه. نعم، لم يصبح مستدرك عليه هنا، لأنه موجود في البخاري ومسلم، فاته هو أنه موجود، أو في أحدهما، إما في البخاري أو في مسلم، مفهومة؟ طيب. وفيه الحسن والضعيف، هو الموضوع أيضا في المستدرك كتاب الحاكم، فيه الحديث الحسن والضعيف والموضوع. وقد اختصره، يقول الحافظ ابن كثير، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، قد اختصر. ماذا اختصر؟ اختصر كتاب المستدرك للحاكم، وبين هذا كله، بين هذا الكلام كله، أن فيه الحديث المستدرك، وفيه الحديث الذي غير مستدرك وهو صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع. قال بينه، وبين هذا كله، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات. أي الذهبي جمع جزءا كبيرا فيه أحاديث الموضوعة الموجودة في المستدرك، الموضوعة بمعنى المكذوبة التي لا تصح، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. يعني في المستدرك ما يقارب 100 حديث موضوع، والله أعلم. طيب، أشار الذهبي إلى هذا في كتابه العظيم السير، الجزء 17 صفحة 155، واسم جزئه الذي استخرجه من المستدرك سماه المستدرك على المستدرك، المستدرك لتصغير على المستدرك. وانظر كشف الظنون والذهبي ومنهجه للدكتور بشار عواد، فقد تكلموا على هذا الجزء ونسبوه إلى الإمام الذهبي، أنه استدرك على الذهبي أحاديثه موضوعة، نعم موضوعة في موضوعة في كتابه. ولخص الذهبي أيضا كتاب الحاكم المستدرك، لخصه وحكم عليه أيضا، تعقبه وثقه في أشياء وخالفه في أشياء، تعقبه في أشياء وسكت عن أشياء، على ثلاث حالات، إما وثقه، إما خالفه وتعقبه، وإما سكت عليه، وإما سكت عليه، سكت على حكم الحاكم. ثم إن أهل العلم اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك، اختلفوا في تصحيحه الأحاديث في المستدرك، فبلغ بعض العلماء فزعم أنه لم يرى فيه حديث على شرط الشيخين، وهذه مبالغة. هو الحاكم جاء ونيته وقصده أن يستدرك على الصحيحين، أن يخرج أحاديث بشرطيهما مستدرك عليهما. فجاء بعض أهل العلم قال ليس فيه ولا حديث واحد مستدرك على الصحيحين على شرطهما، وهذا فيه مبالغة، وهذا كلام غير صحيح، بل يصفو له من الأحاديث على شرطهما الشيء الذي لا بأس به. نعم، قال كما قال الذهبي، الذهبي قال وهذا إسراف وغلو، هذا إسراف وغلو من هؤلاء العلماء. وبعضهم القول الثاني اعتمد تصحيحه مطلقا، قال كل ما فيه صحيح، اعتمد تصحيحه مطلقا، يعني كل ما فيه صحيح، وهذا متساهل، هذا الثاني متساهل. والحق ما قاله الحافظ ابن حجر وهو أعدل وأنصف الأقوال، إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه، من طريقة أهل العلم أنهم إذا أرادوا أن يؤلفوا يكتبون المسودة، يكتبون المسودة ثم بعد ذلك ينقحون ويصفون ويصححون. وهذا ما كان عليه من كتب من أهل الحديث في الحديث. فالحاكم بدأ يجمع جمع جمع جمع ثم مسودة، ثم لما جاء إلى التنقيح والتنقية والتصفية وبدأ يمله إملاء يمله إملاء، أدركته المنية وهو في الجزء في النصف من الجزء الثاني، في النصف من الجزء الثاني، مع أن كتابه طبع في 4 مجلدات ضخام. فكم بقي؟ بقي مجلدان ونصف. هذه الأحاديث البقية مما لم يقطعه هي التي فيها الضعيف، يكثر فيها الضعيف والموضوع. أما في الجزء الأول والنصف من الثاني فالضعيف ليس فيه موضوع، ليس فيه موضوع، ويقل جدا الضعيف، ويقل جدا الضعيف، لأنه نقحه ونقاه وصفاه، إلا أنه أدركته المنية ولم يتمه، أدركته المنية. يقول الحافظ ابن حجر لا طبع مسودة، طبع مسودة نعم، وما أخرج الكتاب الأصلي طبعه، هو الكتاب أخذ كما هو وطبع، وطبع الحاكم في الأول أراد أن يجمع ثم يصحح ثم يخرجه، إلا أنه أدركته المنية قبل إتمامه فخرج الكتاب على ما هو عليه مسودة، مفهوم؟ فيقول الحافظ ابن حجر وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني، يعني الأول والثاني، من تجزئة 6 من المستدرك. يعني هذا الحافظ ابن حجر يقول إن فيه 6 أجزاء، إلا أن المطبوع عندنا هو فيه 4 أجزاء. قال إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، إلى هنا انتهى إملاء، وصل إلى حيث انتهى الإملاء وأدركته المنية. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة والتساهل في القدر، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. يعني أن الجزء الذي أملاه ونقحه وصححه هذا فيه التساهل قليل، لم يكن فيه متساهلا، ولذلك قل فيه، لا يوجد فيه الموضوع، وقل فيه الضعيف. أما بالنسبة لما بعده فلا. وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث، تعقبه فيه فوافقه في بعضها وخالفه في البعض الآخر، وسكت عن بعضها أيضا سكت عن بعضها على ثلاث حالات. وله أيضا يقول الحافظ ابن حجر وله أغلاط أيضا، حتى الذهبي لما تعقب الحافظ ابن حجر له أغلاط في ذلك، لما تعقب الحاكم له أغلاط في ذلك. وقد طبع الكتابان المستدرك والتلخيص، المستدرك للحاكم والتلخيص للذهبي في كتاب واحد في حيدرباد الهند، في حيدرباد الهند. والمتتبع لهما بإنصاف، والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر العسقلاني صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه ولم ينقيه قبل إخراجه، قبل إخراجه للناس. طيب الآن بعد ما انتهينا من مستدرك الحاكم عندنا كتاب الموطأ. لا لا لا، هو الحق، هو الحق. هو الحق بارك الله فيك. الآن يقول الحافظ ابن كثير موطأ، موطأ مالك، موطأ مالك تنبيه، يقول تنبيه. قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، قبل تصنيف البخاري ومسلم، قبل تصنيف البخاري ومسلم لكتابيهما. أي أن الشافعي قال، هو هذه المقولة وردت بلفظ آخر، أنه قال: لا أعلم كتابا أصح بعد كتاب الله من الموطأ. وينقلها بعضهم أيضا: لا أعلم تحت أديم السماء كتابا أصح بعد كتاب الله من الموطأ. قال هذا الكلام متى قاله؟ قاله قبل أن يؤلف أو يصنف البخاري ومسلم كتابيهما، كتابيهما. قال: وقول الشافعي هذا أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي، أخرجه البيهقي في كتاب له كتاب اسمه مناقب الشافعي، الجزء الأول صفحة 750، وابن أبي حاتم في أداب الشافعي أيضا، والتمهيد، وابن عبد البر في التمهيد الجزء الأول صفحة 77. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت لما ألف الإمام مالك الموطأ، كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت، بل إنه قيل لما ألف كما ذكر القاضي عياض في كتابه المدارك، وابن عبد البر في مقدمة التمهيد، أن الإمام مالك لما صنف الموطأ قام الناس فصنفوا موطئات، فقيل له: لقد أتعبت الناس بتصنيفك هذا الموطأ. فقال: أتركوهم ناس، أتركوهم وسترون، وسترون. نعم، ما دام ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل، ما لا يبقى إلا ما كان خالصا لله. وبالفعل ذهبت كل تلك الموطئات، ولم يبقى إلا موطأ الإمام مالك، ولم يبقى. هذا تلميذ الإمام مالك، محمد بن الحسن الشيباني صاحب، ها؟ نعم، تلميذ له موطأ، ليس له رواية الموطأ، وليس الموطأ رواية موطأ الإمام مالك مختصرا، هذه رواية الموطأ، وليس له موطأ لنفسه، إنما رواية الموطأ برواية محمد بن الحسن، مفهوم؟ كرواية الزهري ورواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره، ورواية يحيى بن كثير وغيرهم. قال: كانت هناك كتب مصنفة كثيرة، كان الإمام مالك صنف الموطأ. وفي ذلك الوقت في السنن، في السنن لابن جريج، له كتاب السنن لابن جريج، وابن إسحاق، ابن إسحاق غير السيرة، ابن إسحاق له كتاب في السيرة وله في السنن. ابن إسحاق قد حصل بينه وبين الإمام مالك أمور فلم يأخذ بها العلماء لأنهم قالوا إنها من الأقمن الأقران، وكلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى، كلام الأقران في بعضهم بعض قالوا يطوى ولا يروى. ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وهذا موجود إلى الآن، مصنف عبد الرزاق موجود ومطبوع، وغير ذلك من المصنفات في السنن والآثار. وكان كتاب مالك هو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، أجل تلك الكتب وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديثا. وقال السيوطي، قال السيوطي، السيوطي يقول في شرح الموطأ له كتاب تنوير الحوالك، شرح موطأ الإمام مالك، السيوطي له كتاب تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك في الصفحة 8 يقول الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. الصواب أن هذا الكلام السيوطي يقول الصواب أن إطلاق أن الموطأ صحيح، كتاب الموطأ للإمام مالك صلاح صحيح لا يستثنى منه شيء من الأحاديث الضعيفة، وهذا كلام غير صحيح وهذا غير صواب. والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، المرفوعة الموصولة بهذا القيد، المرفوعة الموصولة يعني موصولة، موصولة الإسناد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها صحاح كأحاديث الصحيحين تماما، كأحاديث الصحيحين. وأن ما فيه من المراسيل، المراسيل والبلاغات، المراسيل يعني الحديث المرسل، والبلاغات بلاغات مالك يقول بلغني كذا وكذا، بلغني كذا وكذا، بلغني عن عمر، بلغني عن عمر، بلغني عن أبي بكر الصديق، بلغني عن علي، هذه بلاغات الإمام مالك، بلغني عن سعيد بن مسيب إلى آخره. قال وأما المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحتويه الكتب الأخرى، الكتب الأخرى. هذا كلام من؟ هذا كلام أحمد شاكر. وإنما لم يعد في كتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره، أي لم يعد كتاب الموطأ في الكتب الصحاح لا يذكر فيها، لماذا؟ لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك في هذا الكتاب، لأن الكتاب احنا قلنا ذكرنا أن عبد الرحمن بن المهدي قال أن أصول الكتب، أصول الكتب في الفقه والحديث، في الفقه والحديث هو الموطأ، وفي المصطلح وأصول الفقه هو رسالة. إذن في العلوم الناس بنوا علومهم على كتابين، على كتابين، كتاب الموطأ وكتاب الرسالة، الموطأ الإمام مالك ورسالة للشافعي. فالموطأ في الحديث والفقه، والرسالة في إيش؟ المصطلح وأصول الفقه، المصطلح وأصول الفقه. علق الشيخ ناصر الدين الألباني هنا على كلام الشيخ أحمد شاكر عند قوله مما يحتويه الكتب الأخرى، قال فمن البلاغات التي لا توجد موصولة قوله في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى، إني لأنسى أو أنسي لأسن، إني لأنسى أو أنسي لأسنة، لأجعل ذلك سنة. هذا من بلاغ، من بلاغ بلاغات مالك، يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر السند لذلك، ولا يذكر السند لذلك. ويقول الشيخ ناصر وانظر له السلسلة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ليش سلسلة الأحاديث الصحيحة؟ الحديث رقم 101